باب اليوم باب سجود السهو، وكما قال الشيخ رحمه الله ان السهو معناه النسيان. الشيخ رحمه الله بيقول ان لماذا وقع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لحكم، لان بعض الناس يظن ان الرسول سهى متعمد، يعني الرسول سهى ليعلم الناس متعمد، وهذا الكلام غير صحيح. الرسول سهى سهوا حقيقيا، يعني الرسول لما نسى في الصلاة زي ما سمعنا في حديث ذي اليدين، والحديث الثاني حديث عبد الله بن بحينة، الرسول النبي صلى الله عليه وسلم سهى سهوا حقيقيا، نسى نسيانا حقيقيا. ايه الحكمة من نسيان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ الحكمة بيان انه بشر، يقع منه ما يقع الايه على البشر، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما انا بشر انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني، اذا نسيت فذكروني. كذلك منها التشريع للأمة في مثل هذه الحوادث كما ذكر الشيخ رحمه الله في الشرح، والتسلية والتعزي لمن يقع منه ذلك، يعني واحد بصلي وسهى في الصلاة ما يفكرش بقى ان هو ضعيف الإيمان وقليل الورع ويا ويله هيروح النار ويلعب، ممكن الشيطان يأتي للإنسان ويسول له هذا الكلام، يقول له انت ما بتسهاش في الصلاة عشان انت إيمانك ضعيف، بالذات الناس اللي هم يعني بيشدوا على نفسهم شوية، فممكن لو بعض الناس يسهو في صلاته ويعني يسهيه الشيطان ويأتي لإيه ليقنطها من رحمة الله، وده موجود وهذا موجود. لا، النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة وهو نبي الأمة، وثبت أن الرسول سهى في أكثر من مرة، يعني مجموع الأحاديث اللي نقل فيها سهو النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى 6 أحاديث، بل أوصل العلماء إلى 30، بعض العلماء عدها إلى إلى 30، لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهو مرة واحدة. حديث ذي اليدين هو دي مرة، وحديث عبد الله بن بحينة مرة، وحديث عمران بن حصين مرة، وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرة. فالسهو النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في مواطن متعددة، فإن كان هذا خير البشر نبي الأمة يسهو في صلاته فغيره من باب أولى، وغيره من باب من باب أولى. الشيخ رحمه الله بيقول إن سجود السهو له أسباب، بيقول إما الزيادة أو النقص أو الشك، إما أن يزيد الإنسان في صلاته أو ينقص منها أو يشك فيها. لماذا يشرع سجود السهو كما أشار الشيخ رحمه الله؟ قال إرضاء للرحمن وإغضابا للشيطان وجبرا للنقصان، يعني أن الإنسان يسجد للسهو ليجبر نقصه في صلاته، كذلك لأن الشيطان هو الذي يعني تسلط عليه فأنساه في صلاته، فبسجود السهو يغضب الايه؟ يغضب الشيطان ويرضي الله عز وجل، لأن بإغضابه الشيطان يرضي الله سبحانه وتعالى. حديث محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، والعشي في اللغة يطلق على الفترة من زوال الشمس إلى الغروب، الفترة التي من زوال الشمس إلى الغروب، يعني زوال الشمس من وسط السماء إلى غروبها تسمى فترة العشي. أجل إحدى صلاتي العشي تكون إما الظهر أو العصر، ما هي الصلاة التي تصلى عند الزوال بعد الزوال مباشرة صلاة الظهر، والصلاة التي تصلى بين الظهر والمغرب هي هي العصر، فهي إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر، وفي بعض الروايات نص الصحابي على أنها العصر، أنها صلاة صلاة العصر. ابن سيرين رحمه الله روى الحديث يقول وسمها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، وفي بعض الروايات سماها أنها صلاة صلاة العصر كما أشار الشيخ رحمه الله في الهامش أصلا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها، وفي بعض الروايات أوضحت الخشبة دي أنها الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجذع كان معترض في القبلة يصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب عليه، لأن الرسول في بداية عهده لما بنى المسجد كان يخطب على على جذع نخلة، وكان يوضع في في القبلة، فلما بنى له أحد الأنصار المنبر فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حن له الجذع، والحديث مشهور حنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على الجذع. المهم المقصود أن هذا الجذع كان في في القبلة، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من ركعتين اتكأ على هذا، قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها أي اعتمد عليها كأنه غضبان، كأنه غضبان. غضبان ليه؟ الشيخ رحمه الله بيقول أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لكماله صلى الله عليه وسلم البشري يشعر أنه فعل شيئا ناقصا لكنه لا يعرفه، قام أنه غضبان. وفي بعض بعض العلماء قال غضبان لأنه سمع صرعان الناس يقولون قد قصرت الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه غضب. وبعض العلماء قال غضبان، الله أعلم، هيئته تدل على أنه غضبان، لكن لا نعرف الإيه، لكن لا نعرف السبب. ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه، وهذا يدل على جواز التشبيك الصلاة في الأصابع في المسجد، وإن كان كرهه بعض أهل العلم، لكن الصح أن تشبيك الأصابع في المسجد ليس به بأس، وهذا دليل على هذه المسألة. وشبك بين وشبك بين أصابعه. وفي بعض العلماء ورد أحاديث على كراهة التشبيك قبل الصلاة، والأحاديث لا تخلو من مقال، كل الأحاديث لا تخلو من من مقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبيك، وقال إن التشبيك من الشيطان، لكن حديث أشار العلماء لأنه حديث ضعيف، مسألة تشبيك الأصابع في المسجد. وخرجت السرعان من أبواب المسجد، السرعان اللي هم أوائل الناس خروجا من الصلاة، أوائل الناس خروجا من الصلاة، وسبحان الله دول السرعان دول الصحابة. يعني كان بعض الناس ينكر على الناس إنها بتسلم وتقوم تمشي على طول، تقوم تمشي على طول، وكان دايما واحد يقول لي كلم الناس تختم الصلاة، لا شك اختم الصلاة سنة مستحب، لكن بعض الناس يكون له من أصحاب الحاجات، ربما خايف على الموتوسيكل اللي بره وخارج بسرعة عشان ما يتسرقش، أو راجل بتاع خضار ساب العربية بره وخايف عليها. أصحاب الحاجات دائما حتى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث دل عليه، يخرجون سراعا من المسجد، وهذا موجود من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن أصحاب الحاجات يخرجون مسرعين بعد الصلاة. فقالوا أقصرت الصلاة، وفي رواية قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه من هيبته صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. وفي القوم رجل يقال له في يديه طول، يقال له ذو اليدين، طبعا هذا ذو اليدين لقب يلقب به، وإلا اسمه الخرباق ابن عمرو السلمي رضي الله عنه، اسمه الخرباق ابن عمرو السلمي، كنيته أبو العريان، أبو العريان الخرباق ابن عمرو السلمي. فقال يا رسول الله الخرباق، ألف لام خاء راء باء ألف قاف، الخرباق بس بكسر الخاء وتسكين الخاء الراء، الخرباق ابن عمرو السلمي رضي الله عنه. فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة أو قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساهيا سهوا حقيقيا، الرسول سلم يظن أن الصلاة قد اكتملت وهي في الحق لم تكتمل، فالرسول كان سهوا حقيقيا. وهذا يدل على أن كما يأتينا في الفوائد الحديث، أن جواز السهو على الأنبياء في كما أشار الشيخ في أفعال، في الأفعال التي في الأفعال دون الأقوال، يعني لا، وهذا إجماع، نقل الإجماع أن لا يجوز السهو في القول، النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يسهو فيه، لكن السهو جائز على على فعله صلى الله عليه وسلم. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، يعني النبي شوف الرسول سلم واتكأ على الجذع كأنه غضبان، وخرج الصحابة وقام ذو اليدين يكلمه وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ والرسول قال لأصحابه أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. في حوار، هذا الحوار يدل على أن من خرج من الصلاة وهو يظن أنها اكتملت وهي غير ذلك، كلامه لا يفسد الصلاة، كلامه لا يفسد الصلاة، كل هذا الكلام لا يفسد الصلاة، والصلاة من الممكن أن يبني الإنسان أن يبني الإنسان عليها، لأن الإمام سلم وهو يظن أنها كاملة وهي غير ذلك، فهذا الكلام لا يبطل الصلاة على رأي الجمهور، لا يبطل الصلاة على رأي الجمهور، وهذا دليله. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده، يعني الرسول أتم الصلاة، صلى ركعتين اللي كانوا باقيين في صلاة العصر وسلم، ثم ثم وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فهذا يدلنا على أن سجود السهو سجود عادي، يقول فيه ما يقول المصلي، وسجوده في السهو مثل سجود الصلاة تمام، أو أطول حتى، أو يكون أطول، لا يسرع فيه الساهي. ثم رفع رأسه وكبر، فربما سأله ثم سلم، فنبئت أن عمران بن حصين قال اللي قال كده اللي هو ابن سيرين روى الحديث قال ثم سلم، يعني المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة ركعتين وسلم وسجد بعد السلام ثم إيه سلم بعد الإيه بعد سجود السهو، وسجد بعد سجود الإيه السهو. وعليه متى يكون سجود السهو؟ هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ أو إن الإنسان مخير يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام؟ الشيخ رحمه الله ذكر في الفائدة التاسعة من فوائد الحديث أو الأحكام المستنبطة من الحديث بيقول إن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم المصلي عن نقص في الصلاة، وما عداه يكون قبل السلام. وهذا مذهب الحنابلة، ده صح المشهور من مذهب الحنابلة إن سجود السهو كله قبل السلام إلا إذا سلم المصلي عن إيه؟ عن نقص زي ما رسول عمي. إلا إذا سلم المصلي عن نقص كحديث ذو اليدين، لو سلم المصلي عن نقص واتضح أنه نسى ركعة فأتمها أتى بها بعد الإيه؟ بعد الصلاة، يعني سلم المصلي من بثلاث ركعات وتذكر أنه إيه؟ أو ذكر الإمام أو كان منفردا وتذكر أنه لم يأتي بركعة فيصلي الركعة الفائتة ويسلم ويسجد بعد الإيه؟ ويسجد بعد السلام ثم إيه؟ ثم يسلم. ودليل حديث ذو اليدين، وما عدا هذه الصورة كلها تكون إيه؟ قبل السلام. وهذا مذهب الحنابل، مذهب الإيه الحنابل. أه؟ يعني قالوا إن كل سجود السهو يكون قبل السلام إلا هذه الصورة بس اللي هي صورة حديث ذي اليدين. وطبعا ده اللي برجحه الشيخ، لكن المذهب الحنفية يقول إن كله بعد السلام، كله بعد الإيه؟ بعد السلام. مذهب الشافعية كله قبل السلام، كله قبل السلام. مذهب المالكية لم يذكره وهو الأقرب للصواب. مذهب المالكية إن كان السهو زيادة يكون بعد السلام، السهو عن زيادة يعني زاد في الصلاة، صلى خمسة ركعات، صلى خمسة ركعات خلاص، أو سجد ثلاث سجدات، طبعا سهوا، إن كان سهوا عن زيادة يكون بعد الإيه؟ بعد السلام. إن كان عن شك أو عن نقص يكون قبل الإيه؟ يكون قبل السلام. وقال وهذا النووي مع أنه شافعي قال هذا أقوى المذاهب، قال هذا أقوى الإيه؟ أقوى المذاهب. قواه النووي رحمه الله في شرح مسلم اللي هو سجود المذهب المالكية، قالوا إن كان السهو لزيادة فيكون بعد السلام، وإلا كان قبل الإيه؟ كان قبل السلام. وده اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وده اللي اختاره إيه؟ الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع اللي هو مذهب المالكية، اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، لكن في تفصيل في الإيه؟ تفصيل في في موضوع الشك، لأن الشك له أحوال كما يأتينا إن شاء الله في خلاف العلماء. الشك له إيه؟ له أحوال هيأتينا إن شاء الله الآن. لكن يقول إن الإنسان في الشك لو بنى على اليقين، يعني لو بنى على الأقل يسجد إيه؟ قبل السلام. يعني الشك له حالتان، الإنسان لا يدري في صلاته أصلى أربعا أم خمس ثلاثا أم أربعا، هو يشك هل صلى ثلاثة أم أربعة، هو يشك في أربعة لكنه متيقن من كام؟ من ثلاثة 100%، هو متأكد من الأقل لكن يشك في الرابعة، فإن بنى على اليقين اللي هو الأقل يسجد قبل الإيه؟ قبل السلام. إن بنى إن غلب على ظنه وبنى على غلبة الظن يسجد بعد الإيه؟ يسجد بعد السلام. وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين، وده أصل مذهب المالكية أساسا، وده رأي ترجيح شيخ الإسلام والله أعلم. هنا في قول مهم جدا للقاضي عياض رحمه الله وهو من علماء الشافعية، بيقول في سجود السهو في حكم سجود السهو قبل السلام وبعده، لا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله للزيادة أو النقص أنه يجزي. ده قول القاضي عياض، ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل. وده كلام في غاية الأهمية، لأن طبعا وإن كان ده خلاف بعض أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم لأن لابد من السجود في اللي قبل السلام قبل السلام واللي بعد السلام قبل بعد السلام، لكنه رأي يعني غير منتشر بين العلماء. جمهور العلماء على أنه لو سجد في المحل اللي يسجد فيه بعد السلام قبل السلام أو اللي يسجد فيه قبل السلام بعد السلام صلاته إيه؟ صحيحة، أصلا صلاته صحيحة، لكن الأفضل إيه؟ إحنا نتكلم في الأفضل، هل الأفضل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ بس الأفضلية. لكن لو سجد قبل السلام أو بعد السلام صلاته إيه؟ ما حدش يقول أنت جاءت بعد السلام صلاتك بطلة وعيد الصلاة. وإن كان قال ذلك بعض أهل العلم لكن الصح أنه إيه صلاته إيه؟ صلاته صحيحة. ومن هنا نأتي الحكم اللي بعده. الله يفتح عليك يا شيخ أحمد. هنا ده حكم سجود السهو أصلا. حكم سجود الإيه؟ السهو أساسا. هل هو واجب لازم أسجد يعني بالسهو أم غير واجب؟ دي مسألة في غاية الأهمية. هنا الشيخ برضو أشار لها رحمه الله في رقم 7 بيقول وجوب سجدتي السهو لمن سهى في الصلاة فزاد فيها أو نقص منها ليجبر بها الصلاة ويرغم بها الشيطان. الشيخ رحمه الله اللي هو الشيخ عبد الله البسام يرى أن سجود السهو إيه واجب لازم أسجد لابد أن إيه لابد أن أسجد. فإذا لم أسجد من الممكن أن تبطل الإيه الصلاة. هنا بغض النظر هل هو قبل السلام أو بعد الإيه بعد السلام. حكم سجود السهو بالنسبة خلاف العلماء طبعا مشهور مذهب الشافعية أن سجود السهو إيه سنة. ده لازم دخلته في المعهد أن سجود السهو إيه سنة. مشهور مذهب الشافعية أن سجود من كان عليه سجود سهو ولم يسجد فسجوده إيه سنة وصلاته إيه صحيحة حتى لو تعمد ترك سجود الإيه ترك سجود السهو. مذهب الأحناف والمالكية أنه واجب. مذهب الأحناف والمالكية أنه إيه واجب. يقولون بوجوب سجود السهو طالما أنه أتى له محل فهو إيه واجب. الحنابلة يفصلون يفرقون يقولون أن سجود السهو إن كان لترك واجب فهو واجب. إن كان لترك واجب فهو إيه واجب. وإن كان لترك سنة فهو سنة. يعني يقولون الأصل الحنابلة يقولون بوجوب سبق معانا أن الحنابلة يقولون بوجوب التشهد الأول ويقولون بوجوب التسبيحات ويقولون بوجوب التكبيرات الانتقال وسمع الله لمن حمد. فلو ترك المصلي ده على رأي الحنابلة لو ترك المصلي التشهد الأول ساهيا يجب عليه أن يسجد للإيه للسهو. وطبعا سجود للسهو يكون قبل السلام على مذهب الحنابلة خلاص لأنهم يقولون أن الصورة واحدة بعد السلام. أما خلاف ذلك لو واحد مثلا ترك السنن في ترك دعاء الاستفتاح هل يسن أن يسجد؟ يقول نسجد أي سنة. إن سجد وإن لم يسجد فلا إيه فلا شيء عليه. يعني يربطون السجود السهو بالإيه بالمتروك. ها صلاة السنة إيه لا ركعتين سنة هم سنة لكن حكمهم أنك يجب عليك أن تصليها كما جاء. يعني فيها تصلي ركعتين السنة يا شيخ عمرو تسجد سجود واحد أو تركع مرتين أو ما تقراش الفتحة. أيوة ما هو حكم سجود السهو واحد في أي صلاة بغض النظر هل هي سنة أم لا. لأنك إذا تلبست بالسنة يجب عليك أن تصليها كما جاءت وهي سنة. لكن الذي يجب عليك أن تصلي ركعتين السنة كما وردت في الشارع مش عشان هي سنة يعني تجيب اللي انت عايزه وتسيب الباقي. لا صلاة السنة حكمها يجب عليك ان تصليها كما جاءت كما يجب عليك ان تصلي صلاة الفرض. دي مسألة ممكن يعني يلتبس على بعض الاخوان. ايوه وان كان حكمها انها سنة صح لان موطن اللبس انها سنة يعني عادي. لا هي سنة في الحكم لكن اذا تلبست بالصلاة يجب عليك ان تصليها كما جاءت في الشرع. اذا تلبست في الصلاة يجب عليك واصبحت كهيئاتها هي نفس هيئة الايه الفرض تمام يجب عليك ان تصليها كما جاء. يعني ركعتين السنة زي نفس ركعتين الفجر في الهيئة لازم. ايه مذهب الاحناف هنا منقول هنا يا شيخ ولا موجود انت عندك يعني تنقله؟ ها لا لا لا ده الحنابلة. بس الحنابلة يقولون ان حكم سجود السهو مش للسنة الصلاة لحكم المتروك في الصلاة. يعني لو ترك واجبا طبعا هم يقولون الاركان الصلاة عبارة عن اركان واجبات وسنن. الاركان لا يجبرها شيء اساسا. يعني قراءة الفاتحة لا يجبرها شيء اصلا يجب عليك ان تأتي بها. لو نسيت الفاتحة لازم تقرأها. نسيت الركوع لازم تجيب الركوع. ولهم تفصيلات يعني مثلا الموضوع واسع يعني. لكن لو تركت واجب يقولنا الواجبات السبعة أو الستة اللي هم بيذكروها دي اللي يجبرها سجود السهو. أما السنة سجود السهو للسنن ده سنة إن شئت فاسجد وإن شئت فلا تسجد. فهم يربطون حكم سجود السهو بحكم المتروك نفسه مش حكم الصلاة يا شيخ عامر بحكم الايه نفس المتروك حكم الايه المتروك. فده بالنسبة ده خلاف العلماء إخواننا في موضوع سجود السهو في حكمه، لأن خلاف العلماء ومعرفته مهم. يعني هنا الشيخ رحمه الله بيشير لمسألة في خلاف العلماء، بيقول ما حكم الشك في الصلاة؟ اللي بيشك في الصلاة ماذا يفعل من شك في الصلاة؟ هل يبني على بيقول هل يبني إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك أم صلى ثلاثا أم أربعا فلينظر في الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم؟ بيقول ذهب المالك والشافعي وهو المشهور عند أصحاب أحمد إلى أن الذي يشك في الصلاة يبني على اليقين، يبني على الإيه؟ يبني على اليقين مطلقا. يعني إذا شككت في الصلاة حكمك ده جمهور العلماء مذهب المالكية والشافعية والمشهور مذهب الحنابلة أنك تبني على اليقين مباشرة، لا ترجح، طالما أنك شككت لابد أن تتيقن. فأنا بشك إن هما ثلاثة أو أربعة يبقى ثلاثة على طول. شكيت أنا مرأتي الفتحة ولا لا يبقى ما قرأتهاش، شكيت قلت ما ركعتش أو لا يبقى ما ركعتش. تبني دائما على الإيه؟ لأنك متيقن، تشك في الإيه؟ في الوجود، متيقن من العدم، فتستصحب الإيه؟ الأصل العدم. تبني على الإيه؟ تبني على اليقين. ده مذهب جمهور العلماء، البناء على الإيه؟ اليقين في الشك. الحنابلة لهم رأي آخر، يفرقون بين الإمام والإيه؟ والمنفرد. يقولون إن الإمام يبني على غلبة الظن، وذهب أحمد في إحدى روايتين إلى أن المنفرد لا، ده بالنسبة للشك يا شيخ سيد. ما هو ده المشهور، المشهور يعني ده اللي جرى عليه عامة علماء المذهب، يقولون بالبناء على الايه؟ على اليقين. لكن الشيخ ابن عثيمين يخالف هذا الرأي أصلا في شرح المنهج، بيقول لأن مشهور المذهب أنه دائما يبني على اليقين. في رأي في المذهب يقولون يفرقون بين الإمام والايه؟ والمأموم. إن الإمام يجوز له أن يبني على غلبة الظن، يعني هو بيشك إن هل هم ثلاثة أربعة، يترجع عنده أنها ثلاثة فيجعلها إيه؟ يترجع عنده أنها أربعة فيجعلها أربعة. ليه؟ لأن الإمام في ناس هتفكر، لكن المنفرد لا يفكروا مين؟ يبقى يبني على الإيه؟ على اليقين. لكن الرأي الثالث، وده اللي وده رأي مذهب الأحناف أصلا، وده اللي نصر الشيخ رحمه الله في المسألة ديت هنا، ان الامام ان الشاك في الصلاه يجوز ان يبني على غلبه الظن، يجوز ان يبني على غلبه الايه؟ الظن. فان كان عنده اشياء يرجح بها او يغلب على ظنه في الشك، يبني على يعني يشك ان هل هي ثلاثه ام اربعه، لكن يغلب على ظنه انها اربعه فيبني على غلبة الظن. هل يجوز أن يبني على غلبة الظن؟ بعض أهل العلم، وده اللي نصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، يقول لك يجوز أن لك أن تبني على إيه؟ على غلبة الظن، وتسجد للسهو بعد السلام، تسجد للسهو بعد الإيه؟ بعد السلام. لكن إن بنيت على اليقين تسجد للسهو قبل الإيه؟ قبل السلام. فيجوز لك أن تبني على غلبة الإيه؟ الظن. لكن جمهور العلماء أنك دائما تبني على الإيه؟ على اليقين. على اليقين. الله أعلم. هشام عمرو. الشك يتردد بين النظرين، بين المتناقضين، ولا يرجح. ايوه يتردد، اي يتردد. ايوه ما هو احنا عندنا ثلاث مراحل، عندنا وهم، وعندنا شك، وعندنا ايه؟ غلب الظن. وعندنا غلب الظن، وطبعا المرحله الرابعه اليقين اللي هو عدم فالانسان لو شك وتردد ولم يكن عنده ما يرجح، يبني على الايه؟ يبني على اليقين، يبني على اليقين. لكن لو كان عنده غلبة الظن، يترجح عنده شيء، هل يبني على غلبة الظن ولا يبني على اليقين؟ جمهور العلماء انه يبني على الايه؟ يبني على اليقين ايضا. ما فيش حاجه اسمها غلبة ظن، لان بد من ان يدخل بالعباده بيقين ويخرج منها بايه؟ بيقين. لكن ذهب بعض اهل العلم، وفي بعض الحديث تؤيد ذلك، انه يجوز ان يبني على غلبة الايه؟ الظن. وان بنى على غلبة الظن يسجد بعد الايه؟ يسجد بعد السلام. تريد ان يتضح لاخواننا يعني ان هناك فرق بين الشك وغلبة الظن في المفهوم. لكن في الحكم، في الحكم يا شيخ محمد جمهور العلماء لا يفرقون، سواء كان متردد لا يستطيع أن يرجح، أو كان عند غلب الظن يستطيع أن يرجح بأحد أي من المرجحات، يكون دائما ابن على الآية. بس هنا مسألة يا أخوانا، دي مسألة في غاية الأهمية، لأن دي تأتي مدخل للوسوسة، تأتي مدخل للآية للوسوسة، إن الإنسان لو جاءه الشيطان وكثرت الوساوس عنده يطرح الوساوس ولا يلتفت إليه. يعني ممكن يجي لك الشيطان بقى طالما الموضوع هبنى على طول على اليقين، وانت بتقرر ان هذا هو الراجح، يجي شكيكة دول بالك دي سجدة ولا اتنين، وانت بتقرأ انت ركعت ركعة ولا اتنين. لو جاءك الشيطان كما قال الشيخ ابن عثيمين له بأبيات في المنظومة، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، إذا كانت الشكوك كثيرة فلا تلتفت إليها، لو حتى لا تدخل في مرحلة الوسوسة، يبقى الشك لا يلتفت إليه، أو يكو وهما مثل فدع لكل وسن يجب به لكع، إن الشك لا يلتفت إليه. في حال لو جاءك الشك بعد الانتهاء من العبادة، لو انتهيت من العمل خلاص، الأصل أن العمل قد انتهى على أنه صحيح كامل. لو كثرت عندك الشكوك لا تلتفت إليها، وامض في في طريق والتفت إليه، دي مسألة في غاية الأهمية. إخواننا اللي بيصابوا بالوسوسة مدخلهم الأساسي من النقطة دي، سواء كان في الطهارة أو في الصلاة، كثرت الشكوك وهيلتفت إليها. إن أطعت الشيطان وتماشيت معه سوف يغلبك الشيطان ويوسوس لك. لا، يبقى الشكوك لا يلتفت إليها. إذا جاءك وشككك في العبادة بعد الانتهاء منها لا تلتفت، خلاص الأصل أن العبادة انتهت كاملة، إلا إذا كان شككت شكا يترجح عندك أنه صواب، فهنا تعمل بهذا الشك. خلاص، إذا كثرت الشكوك لا يلتفت إليها، أو كانت أوهام، أو كانت يعني جالك الشيطان بتهيال، يعني جيك الشيطان وكلمك أنت، يعني يجي لك كده خاطر في نفسك ان انت ممكن تكون سهيت، هذا وهم لا يلتفت اليه. فالشكوك لا يلتفت اليها اذا جاءت بعد العباده، او اذا كانت كثيره، او كانت اوهام، يعني لا ترتكز في في النفس، لا ترتكز في في النفس. ودي مساله في غايه الاهميه يا اخوانا، موضوع تشكيك الانسان في عبادته مدخل كبير من مداخل الشيطان. اي الوساوس ذات، يعني كتير من اخواننا يعني في ناس بيصيبها الوسواس القهري بسبب المساله دي، بالذات في الطهاره والصلاه. فدي نقطه بننبه لها اخواننا ونركز عليها، ودائما حتى لو سئلت، لو واحد يقول لك انا كل ما اتوضى اشك ان انا اتوضيت صح ولا لا، كل ما اصلي صليت صح ولا لا، اللي كتير الشكوك دوت صاحب الوساوس، قول له اتوضى مره واحده وخلاص وضوءك صحيح، صلي مره واحده وخلاص وصلاتك صحيحه، ولا تلتفت للشك مره في مره، سبحان الله يزول يزول الوسواس. لكن كل ما التفت اليه، في ناس بتقعد تتوضى ساعتين، بتقعد تصلي عشاء لغايه قرب الفجر، في ناس كده ربنا نسال الله العافيه بسبب الوسواس والالتفات اليه، والله اعلم. الحديث الاخير عن عبد الله بن بحينه، وسبق معنا عبد الله بن بحينه اللي هو عبد الله بن مالك بن بحينه في صفات الصلاه، وقلنا ان بحينه ديت ممكن تكون امه وممكن تكون جدته، هو اصلا ابوه اسمه مالك، ابوه اسمه مالك، فلو كانت جدته نص العلماء على ان الف ابن تحط لو كانت عبد الله بن بحينه، لان الابن الالف ابن لا تحذف الا بين الاب بين الاب بين الابن وابيه. وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم ثم سلم. وهذا طبعا يدل على أن سجود السهو يكون قبل السلام لمن ترك التشهد لمن ترك التشهد الأول. وسبق معنا الخلاف، هل يسجد قبل السلام أم يسجد بعد السلام، وقلنا أن الراجح إن كان عن نقص فيسجد قبل السلام، وإن كان عن زيادة فيسجد بعد السلام، وإن سجد عن زيادة قبل السلام سجوده صلاته صحيحة، لأن كما قلنا الخلاف في الأفضل ليس في في الواجب، والله أعلم. هنا الشيخ رحمه الله بيقول في ما يؤخذ من الحديث وجوب سجود السهو لمن سهى في الصلاة وترك التشهد الأول، هذا كما قلنا على مذهب الحنابلة، على مذهب الحنابلة وكذلك مذهب الأحناف والمالكية. لكن الشيخ يقول أن من ترك سجود السهو، وده مسألة واحد جاي يقول مرة الإمام بتاعنا نسى التشهد الأول سبحنا، هو سكت بس غصب عنه يعني، وقال لهم تسبح ليه بيه سجود السهو سنة، سجود السهو أصلا سنة على رأي الايه وظهر الاخ كان شافعي يعني، فقال مسجود السهو ايه سنة. فلو قال الامام لو كان يرى ان مسجود السهو سنة، ان شاء سجد وان شاء لم يسجد خلاص صلاته والله اعلم ايه صلاته ايه صحيح. كذلك في مسألة مهمة في رقم 3 بيقول ايه ان تعدد السهو يكفي له سجدتان. الانسان لو سهى اكثر من مرة في صلاته خلاص ترك التشهد الاول وزاد في الصلاة، والمهم سهى اكثر من مرة يكفيه ايه سجود واحد، يكفيه سجود ايه سجود واحد. هنا مسألة برضو في ممكن تلتبس على بعض الاخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان ساهيا، قام وترك التشهد الاول كان ايه ساهيا، لكن الصحابة كانوا ايه متأكدين. الشيخ رحمه الله بيقول في رقم 5 ان سهو الامام لاحق للمأمومين لانهم تركوا التشهد عمدا، والمتعمد ليس عليه سهو لترك الواجب، وانما تبطل صلاته في غير هذه الصورة. يعني التشهد الاول على من يرى انه واجب، ان تعمد ترك التشهد الاول صلاته ايه باطلة على قول الحنابلة لانهم يرون انه واجب، لكن بقية العلماء الثلاثة الشافعية الاحناف والملكية والشافعية يرون ان التشهد الاول اصلا سنة، يرون انه ايه سنة حتى لو تعمد ترك التشهد الاول صلاته صحيحة على مذهبهم. فالمقصود ان الصحابة رضوان الله عليهم تركوا التشهد الاول وتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول وهم متأكدين انهم ايه تركوه، بخلاف مسألة اخرى لو قام الامام لخامسة، لو الامام قام لخامسة لا يتابعه الايه المأموم، يعني واحد الامام قايم في صلاة الظهر لخمسة او في صلاة الفجر للثالثة، هل يجوز الامام حال المأمومين؟ اما يكون ناسي زي الامام او متيقن، من تابع الامام وهو متيقن بطلت ايه صلاته، لكن من تابع الامام وهو ناسي او جاهل فصلاته ايه صحيح. ممكن يكون متيقن ان هم كام اثنين بس قايم مع الامام وهو يجهل انه لا يجوز له ان يقوم برضه صلاته ايه صحيحه. يعني ممكن واحد من المأمومين لا يعرف انه يجب عليه ان يجلس ولا يقوم مع الامام، يعني الامام قام في صلاه الفجر للثالثه، لا يجوز للمتيقن ان يقوم خلف الايه الامام، لكن ان قام ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. لكن في حالة التشهد الأول تختلف، التشهد الأول لو قام الإمام إلى التشهد إلى الثالثة في المغرب أو العصر والعشاء والظهر يجب على المؤمن أن يتابعوا الإمام كما وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أه؟ العلماء قبل أن أه؟ لا لو تذكر لو تيقن الإمام يجب عليه أن يجلس مباشرة، ما يكملش حاجة خالص. يعني لو سبح يعني لو افترضنا ان الامام ان الامام قام للخامسة وسبح به المأمومون فتيقن او تذكر يجب عليه ان يعود وهو على اي حال منها، يعني لو كان لانه قام اصلا للغو، قام لايه للغو في صلاته، هذا اصلا زيادة غير شرعية اساسا، فيجب عليه ان ينتقل من غير المشروع الى المشروع وهو التشهد الاخير. يعني هو الان واقف يقف يقرأ، تذكر يجب عليه ان يترك القراءة وايه ويجلس، لان اصلا وقوفه اصلا غير مشروع له في حقه، فيجب عليه ان يرجع للايه للمشروع اللي هو الامام. لو انا مأموم بعد الامام صلى ركعه بس هو صلى خمس ركعات. ايوه المساله ديت مساله دي تختلف على حسب في مسائل، يعني على حسب حال المأموم. المأموم لو متيقن برضو ان الامام زايد لا يجوز له ان يقوم حتى لو مسبوق، يعني لو المسبوق جاء وعارف ان الامام بيزود في صلاته لا يجوز له ان ايه ان يقوم خلف الامام، لا يجوز له ان يقوم خلف الايه الامام، لان لو قام ايضا متعمدا بطلت ايه صلاته، لان وقوف الامام اصلا غير مشروع. فلو كان المأموم يعرف ان الامام يزيد في صلاته فلا يشرع له القيام نفس الحال، لكن ان قام ساهيا او جاهلا واصر الامام على الركعه، يعني ما جلسش والمأموم جلس معه اصر الامام على الركعه، والمسبوق كان صلى ركعه زياده، هو المسبوق مسبوق بركعه او مسبوق باكثر من ركعه، هل يحسب الركعه دي من صلاته ولا لا؟ العلماء مختلفين، وما يفتي به الشيخ مصطفى العدوي يقول ان هو بيعدها ركعه، والعلماء الاخوان المشايخ بتوع اسكندريه بيقولوا انها لا يعدها ركعه، لكن لا ترجح عند شيء منها الله اعلم، لكن الاحوط انها لا تحسب، لان الركعه دي تلغو في حق الامام وحق المامومين. يعني لو صليت اربعه وصليت خمسه تجيب ركعة وتسجد للايه؟ تجيب ركعة وتسجد للسهو. تجيب ركعة وتسجد للايه؟ للسهو. لانك سهوت في زدت في الايه؟ يعني سهوت مع الامام. ان لم يسهل ان لم يسجد الامام للسهو، لم تسجد مع الامام فتسجد انت للايه؟ للسهو. الله اعلم. اخوان ما هو ده اللي كنا نقوله يا اخ محمد، على حسب المأموم برضه لو متيقن ان الامام ساهي لا يقوم، لا يجوز له ان ايه؟ يقوم. لكن ان قام مع الامام والامام اصر، يعني سبحوا به او لم يسبحوا، اللي هي ايه؟ لو انا جيت والامام سبقنا بركعه وانا صليت معاه ثلاثه، ايوه، هو سجد للسهو اسجد ولا اقوم اكمل الرابعه؟ لا ما ده كده يا محمد، ايوه، السجود السهو على حسب الحال. ايوه حلو. الإمام قام بخمسة والمأمون لا يعلم. أيوه. فقام معه بخمسة. ما هو ده سأل الأخ لقمان. هل تفسر ولا؟ ما هو ده اللي كنا بنقوله الأخ لقمان. ما ده الأخ ده سؤال اللي كنا بنقوله يا أخ محمد. أيوه بس المسألة إن شاء الله، المسألة يعني اللي بحس يعني بحس عنها، لكن يعني لم أنتدي فيها لإيه؟ لفتوى تشرح الصدر. يعني المسألة دي هنعلقها إن شاء الله المرة الجاية نذكرها إن شاء الله. لكن كما قلت لك أكيد المسألة اللي فيها أكيد ان الامام المأموم المسبوق لو يعلم ان الامام ساهن لا يجوز له ان يقوم معه، ده اكيد. لكن ان قام معه ساهيا واتم معه ركعه هل يحسبها من صلاته او لا؟ هي اكيد المساله فيها خلاف، لكن لا يترجح لي فيها شيء ان شاء الله. يعني انا بحس عنها في لان الشيخ نعسام لها فيها كلام، لكن لما اصل فيه لكلام الشيخ يعني الوقت كان ضيق، فان شاء الله نجيب فتوى للشيخ نعسام في المساله ان شاء الله. بيقول ان يحسبها المأموم، الاصل ان المأموم او المسبوق يحسبها من صلاته، يحسبها من ايه؟ من صلاته. ليه فتوى صوتيه مشهوره في المساله ديت يعني. اخر رضا الاخر معلش اخر طبعا المان ده جاهل كده لغى الركعه ليه؟ ها؟ يعني هو لغى الركعه وجاب ركعه زياده؟ كله هذا جهلا؟ نزل للتشهد وبعد ما خلق ايه؟ هو قال لك رجع للتشهد، يعني هم سبحوا له وراجع نزل للتشهد. يعني يا خطا شيخ رضا الوقت الامام قام على التشهد الاول فسبحوا به فجلس مره اخرى وراح مصلي ثلاث ركعات بعد التشهد ده؟ ايوه ايوه. لا ده جاب خمسه ليه؟ ساهيا ولا ايه؟ اكيد سهوا يعني 100% سهوا. لا طبعا هو ينبغي الامام ان يكون يعني على الاقل يعلم محول الامامه، يتعلم محول الصلاه. ما هو ده نفس السؤال يا شيخ، اي صلاه المسموم؟ ما هو نفس السؤال، نفس السؤال. لا ما هو على حسب حال الامام دوت، لو يعلم ان لو كان يزيد في الصلاه وهو متعمد بطل صلاته. احنا نقول ان الركعه الخامسه لمن كان ساهيا، لكن واحد متعمد يجيب ركعه بطل صلاته وصلت من تبعه، فاهمني ازاي؟ وعليه ان يعيد الصلاه. لكن احنا بنقول انه اللي بيصلي ركعه خامسه وهو ساهي ده المعذور، وهو ده في حكم المعذور. فهو يسال هل هو جاب الركعه الخامسه ليه؟ ترك التشهد الاول ده معذور اكيد. الركعه الخامسه لو كان ساهيا ايضا صلاته صحيحه ويجزئه الايه؟ وقلنا نتعود تعود السهو يجزئه يكفيه سجود ايه؟ واحد. لو كان ساهيا في الخامسه وساهيا في ترك التشهد الاول يكفيه سجود ايه؟ واحد. ايوه. لا ما احنا زي ما قلنا ان هو لا يجب طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان هو ايه؟ لما استتم قائما سبحوا به فلم يرجع لانه تلبس بالايه؟ بالركن. والعلماء على من يقول ان التشهد الاول سنه لا يجوز له ان يرجع من الركن الى السنه، وعلى من يقول انه واجب لا يجوز الرجوع من الركن الى الواجب. فباي حال لا يجوز له ان ايه؟ ان يرجع. لكن ان لم يستتم قائما، يعني لما يعني كان اقرب للجلوس منه الى القيام فهو يرجع ولا شيء عليه. يعني لسه واحد هيقوم فتفكر فجلس فهذا لا شيء عليه، لكن كان للقيام اقرب فايه؟ فتلبس بالقيم فلا ايه فلا يعود، تلبس بالقيم فلا ايه فلا يعود. الله اعلم. ايه يا شيخ؟ ولو واحد دخل والامام لسه بيخطب، هو هيقوم بقى يقول لو سجد، لو سجد الامام قبل ان يسلم او بعد ان يسلم؟ يعني سجد بعد السلام؟ لا، لو الامام يجب، لو سجد قبل السلام لابد ان تتابعه بكل حال، سواء كنت مسبوقا او غير مسبوق. اي قبل السلام. لو بعد السلام لا خلاص، لا لا يتعذر متابعه الامام في سجود بعد السلام، يتعذر، لان انت هتمسبوق هتسلم ازاي؟ هنا هنا حته ده، ده الله يجزاك خير يا اخ عمرو، لفت نظر. طيب هل انا اسجد لو بعد السلام؟ طبعا مش هسجد مع الامام، خلاص ده اتفقنا عليه، لان الامام هيسلم وما اعرفش اسلم، انا مسبوق هسلم ازاي؟ لا، اذا سلم الامام سوف اتم صلاتي، خلاص. طيب اسجد للسهو لما انا اخلص انا صلاتي ولا لا؟ ده على حسب حالك مع الامام. لو كان الامام بيسجد لسهو انت ادركته فيه، فاهمني ازاي؟ تسجد. يعني هو سجد للسلام بعد، سجد للسهو بعد السلام لسهو انت مصلي معاه فيه، لكن انت ادركت الامام في سهو لم تدركه في لم يعني سهو لم تدركه مع يعني صلاه صحيحه تامه، فليس عليك سجود سهو اصلا. فده على حسب حالك مع الايه؟ مع الامام. لكن لو سجد الامام للسهو بعد السلام فلا ايه؟ فلا تتابعه، يتعذر اصلا متابعه للمسبوق، لان هيسلم وتسلم ازاي؟ فانت هتكمل وعلى حسب حالك بقى مع الايه؟ مع الامام. ان كان انت تابعت الامام في السهو دوت تسجد للسهو، ان لم تكن تتابعه فلا شيء، فلا سهو عليك اصلا. والله اعلم. يا شيخ يا اخ محمد، ده الاخ عمرو لسه السؤال ده، الاخ سبق خدها عمرو. خلاص ده مش هسال الاخ عمرو، سمعت الاجابه ولا لا؟ الله يا محمد، بيقول لك لو سجد الامام للسهو والمسبوق يتابعه في السهو ولا لا؟ لا، ده دي عامة السؤال. ازاي؟ ايوه ايوه، لازم يتابعوا الامام، انما جوع الامام اللي يتم به. لو الامام سجد للسهو لابد ان تسجد للسهو مع الايه؟ مع الامام، لازم. لكن لو سجد للسهو بعد السلام وانت مسبوق ما تتابعوش، ما تعرفش تتابعه لانه هيسلم وانت لم تستطع ان تتابعه. خلاص محمد، انا عاوز اقول لك الامام اللي استنى ذنبه ايه؟ يعني ذنبك ان انت مأموم خلفه، هنعمل ايه يعني؟ ذنبك ان انت بتصلي وراه. نعم، ما انا خايف لو كنت وسوس يا اخي. مثلا هم قالوا سبحان الله، انا مش عارف انا فيه ايه. ايوه، اعمل ايه؟ خلاص تستمر على يقين نفسك حتى تتبين. هم بيقولوا بس بقراء الحال يتبين. هم متاكدين ان انا نسيت مثلا ركعه او نسيت سجده مثلا. ايوه ايوه، وهم قالوا سبحان الله مش عارف. خلاص طالما انت عارف هم بيسبحوا ليه، تستمر على ما انت عليه حتى يتبين لك. لو في الحاله دي ما هيتابعوش المأمون المتاكد، ما هيتابعوش، والسهي مع الامام بتاعه. لا مش المساوي من لحظه. ايوه، بحسب يعني هو بيقول لك ما تاكدش، بس المأمون متاكد. اي ما احنا بس الله سهو الامام لحظه في التشهد الاول، هيتابعوه في التشهد الاول. هو الوقت بيقولوا سبحان الله مش عارف هو مسبحه على ايه، هل هو جايب امن التشهد الاول، هل هو مزود ركعه في الصلاه؟ ففي الحاله ديت لا، اذا لم يتاكد الامام، لان مساله فيها الاهميه، اذا لم يتاكد الامام من من من تسبيح المامومين لا يجوز له ان لابد ان يتابع يقين نفسه، يقين نفسه اللي هو ماشي عليه، لا يلتفت ليقين الايه؟ المامومين. ده مثلا لو هو مثلا سجد ايوه وانا ماموم وراه قلت له سبحان الله سبحان الله عشان يجيب السجده الثانيه، هو ما هوش عارف ايه فبناء على يقين نفسه بقى. ايوه، وانا متاكد ان هو جاب سجده واحده. ايوه، اسجد السجده والحقه. لا لا، يبقى في الحاله دي تستناه لما يرجع للمطانه في السجود وتسجد معاه، فاهمني ازاي؟ وهو ايوه، لان هي رجع اللي هو قايم، ما ينفعش تتابعه وانت هتسيب السجده، هو مش معذور في ترك السجده، لكن انت مش معذور، انت متاكد ان هو سايب سجده. يعني انا كده بقى ما هو اصلا الركعه دي فايته الامام 100% يعيدها اصلا، يعني الامام كده الامام في الركعه في حقه لاغيه لاغيه، الامام كده في حقه انت ذكر وقبل ان يصل لمحلها من الركعه التي تليها يجب عليه ان يعود ويزبط. ولو فكروا بعد الصلاه يجيبها بعد الصلاه، هيجيبها بعد الصلاه كده وكده باي حال. يعني استنى لما يجي المحل الركعه في الركعه الثانيه ونسجد معاه واسجد معاه، ولا تعمل ايه؟ ما قدامكش حل الا كده، يعني لا يصح، لا يجوز لك ان تقوم معه الا اذا هو تذكر وعاد واتبعه في الحاله دي بقى. ايه المخرج من الصلاه؟ وهل الواحد لا لا ولا تبطل من ده. لا ممكن واحد الله بس كده بطلت صلاة. يتبرع قال له مالك؟ لا اقول له انت بابا بيت هو ما مش عارف ايه ده ما كان انا اجيب صلاه. قال له ايه؟ قال له عم انت نسيت كده ويكبر بقى من جديد. مين اللي جاب ركعه تاني؟ لا ايش الحاجة بقى طبعا انا جيت طلع من الصلاة وقال له يا عم انت نسيت كذا فالراجل صلح الخطأ ونجيت اعتبر انه صلى معه من اول البيت فجاب ركعة مع الامام وركعة مع الركعة ده كده صح ده كده احسن احسن الصناعة يعني. المشكلة ان ساعات الناس بتكبر النار قوي هي لا هي لا شكل بس الحمد لله يعني بتكرار الخطا والوعي والوعي الحمد لله المساله دي خفت خالص. كان ايام زمان لو الامام سهى مصبت سود انضرب يعني فتحت مصحف الارض. لكن الحمد لله اصبح الان يعني المسجد مره في مسجد ابو بكر الشيخ محمد انا صليت الظهر 3 وسلمت من الظهر 3 وسلم معايا محدش سبح بيه ولا حاجه. فبقول له لقيت واحد بيقول للتاني احنا صلينا 3 فقال له احنا بقول له احنا صليت يا شيخ احمد. طب صلي روح كملت الصلاه وسجدت والحمد لله سجدت ولا حد يتكلم خالص. ده لو كان زمان يا شيخ محمد زمان ده عادي بيجي يا عم الحاج. لو كان زمان كنت انضربت زمان اصلا اللي كان عدد المصلين قليل. ايوه وكان اللي يسهو في الصلاه ده يبقى شرطه مش يبقى واقع واقع ومحدش سمع عليه. لكن الحمد لله بتكرار المسائل ديت وتعود الناس عليها وخلاص وعلم والعلم الحمد لله بدا ينتشر بين الناس خلاص. الحمد لله ايوه الحمد لله بقى في وعي اكتر اكتر احسن اقول بكتير يعني. يا شيخ سيد سمع لا بس لا ما النبي صلى الله عليه وسلم قال نوجه الصحابه رضي الله عليهم اذا سهى انه اذا سهى في الصلاه ليسبح الرجال وتصفق النساء. اصلا ده توجيه الرسول يا عبد الرحمن. ثانيا بالك سبحان الله ده كلام من جنس الصلاة يعني نفسك تقول في الصلاة سبحان الله يعني تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى تسبيح والتسبيح وذكر الله عز وجل في الصلاة ده يعني انت بتقول سبحان الله من جنس كلام الصلاة. يعني ما ينفعش تقول ايه وانت بتصلي ليه بالك انتبه ارجع ورا لان ده كلام خارج اجنبي عن الصلاة. ايوه انت بتقول بتنبيه الامام الايه الرسول نفسه قال ان اذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وتصفق الايه النساء. الرجال يسبحهم يقول سبحان الله والرجال ايه تصفق.